الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن المسلم يواجه أقدار الله عز وجل بالعمل بشرعه ودينه، فقدر الله عز وجل يتعامل معه بالشرع. هذه الأقدار قد يكون فيها ما يحبه الإنسان ويألفه من صحة الجسد وأمن البلد وسعة الرزق وثبات الأمر، وقد يكون فيها ما يؤلمه ويكرهه من الأمراض والأسقام والأوجاع وتسلط الأعداء والفاقة وغير ذلك. كل هذه الأقدار تواجه بشرع ربنا جل جلاله، لا تواجه بعجز ولا كسل. فقد كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. وقال زيد بن أرقم رضي الله عنه: لا أقول لكم إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، وأعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. هكذا كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقف أمام الأقدار عاجزا مكتوف اليدين، يندب حظه ويلطم خده ويخمش وجهه، ما عمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، لو قرأنا أحداث السيرة فإننا نرى من عواملها المؤثرة أفرادا كان لهم أبلغ الأثر في الانتصار للإسلام، أفراد معدودون. لو قرأنا سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة نجد الصديق أبا بكر رضي الله عنه له القدح المعلى في الانتصار لله ورسوله، لما صرخ الصارخ: يا أبا بكر أدرك صاحبك فإن القوم قاتلوه. خرج أبو بكر رضي الله عنه وهو يجر إزاره، فوجد القوم قد أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ينتله وذاك يدفعه وهذا يلببه بردائه. فأقبل الصديق أبو بكر رضي الله عنه يضربهم بكلتا يديه ويقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فترك القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبي بكر يضربونه ويصفعونه، حتى إن عدو الله عتبة بن ربيعة خلع نعليه وكانتا مخصوفتين، فجعل يضرب أبا بكر على وجهه بالنعل حتى دمه، وحمل الصديق إلى بيته لا يدرى أحي هو أم ميت، حتى قال بنو تيم: لو مات أبو بكر قتلنا به عتبة بن ربيعة. هكذا كان الصديق رضي الله عنه، ما كان بالرجل الضخم ولا من ذوي الأوزان الثقيلة، بل كما ذكر في صفته بأنه كان رجلا طوالا نحيفا أجنى، أي في ظهره نوع حناء وحد وداب، ومع ذلك قام هذا المقام العظيم في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزل فيه قول ربنا جل جلاله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهما. أيها المسلمون عباد الله، من أولئك الرجال المؤمنين نعيم بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، لما كانت غزوة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة، وقد عظم التآمر على الإسلام وأهله، فجاءت قريش ومعها غطفان وبنو تميم والأحابيش والأعراب من كل حدب وصوب، وتضامن معهم يهود بني قريظة الذين كانوا في جنوب المدينة، ويهود بني النضير الذين كانوا في خيبر. كل هؤلاء قد رموا أهل الإسلام عن قوس واحدة، حتى ظنوها هي الحالقة التي ستحلق الدين، لكن الله عز وجل يسخر من شاء لما شاء. جاء نعيم بن مسعود رضي الله عنه، وكان من غطفان، فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي، فمرني بما شئت أساعدك به. فماذا قال الحكيم صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال له: وماذا عساك أن تفعل؟ إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإنما الحرب خدعة، أو فإنما الحرب خدعة، فإنما الحرب خدعة، أي خدعة واحدة يحسم بها أمرها، أو فإنما الحرب خدعة، أي قائمة على مخادعة العدو ومخاتلته. هذا الرجل المؤمن أخذ هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ يعمل عقله ماذا يستطيع أن يفيد به الإسلام وأهله. فذهب رضي الله عنه إلى يهود بني قريظة وطلب الاجتماع برؤوسهم، قال لهم: قد علمتم صلتي بكم وخوفي عليكم، وإني محدثكم حديثا فاكتموه. قالوا: نعم، لست عندنا بمتهم. قال لهم: يا معشر يهود، لستم كقريش وغطفان، فإن القوم إن أصابوا من محمد فرصة اهتبلوها، وإلا رجعوا إلى بلادهم آمنين، أما أنتم فإنكم تساكنون الرجل، وقد علمتم ما نزل ببني قينقاع وبني النضير. بنو قينقاع وبنو النضير الذين أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة. وإني أرى أن تطلبوا من قريش وغطفان أن يسلموا إليكم رجالا من أشرافهم يكونون بأيديكم حتى تستوثقوا أن يناجزوا معكم محمدا، ولا ينصرفوا إلى بلادهم فيتركوكم مع الرجل وحدكم. قالوا قد نصحت فصدق. ثم انطلق من عندهم فاجتمع برؤوس قريش وقال لهم: يا معشر قريش، قد علمتم صلتي بكم وصدقي فيكم، وإني محدثكم حديثا فاكتموه. قالوا له: قل. قال لهم: إن يهود بني قريظة قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد، وإنهم قد راسلوه وكاتبوه على أن يأخذوا 70 من أشرافكم فيسلموهم إليه فيضرب أعناقهم، فإن طلبوا منكم ذلك فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ما قال لقريش. فشكل كفار قريش وفدا منهم ومن غطفان برئاسة عكرمة بن أبي جهل، فذهبوا إلى اليهود قالوا لهم: يا معشر يهود، قد طال بنا المقام وقد هلك الخف والحافر أي الإبل والخيل، وإنا نرى أن نقوم غدا السبت فنناجز محمدا حتى نستأصله. فقال لهم اليهود: ما نحن بفاعلين، فإن قوما منا قد اعتدوا في السبت ففعل الله بهم ما قد علمتم، ثم إنا لسنا فاعلين حتى تسلموا إلينا 70 من أشرافكم يكونون بأيدينا ثقة بألا تتركونا ومحمدا وتنصرفوا إلى دياركم. فنظر القوم بعضهم إلى بعض وقالوا: إذا ما قال نعيم بن مسعود حق، فقالوا: ما نحن بفاعلين. ثم انصرفوا من عند يهود، فقال اليهود: قد وقع ما حذرنا منه نعيم، ألقى الله بينه العداوة والبغضاء. ثم كانت الخاتمة أن أرسل عليهم ريحا قلعت خيامهم وكفأت قدورهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. إذا ذكرت غزوة الخندق يذكر نعيم بن مسعود رضي الله عنه على أنه البطل المقدام الذكي الألمعي الذي خذل الله به بين أولئك المشركين. في صلح الحديبية في السنة 7 من الهجرة عاقد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا على بنود 4، كان من بينها أن من جاء من مكة مسلما فإنه ملزم برده إلى قريش، ومن جاء من المدينة مرتدا فإن قريشا لا ترده. كان هذا البند من صلح الحديبية شديد الوطأة على المسلمين، لأنهم قد رأوا فيه إعطاء للدنية تنازلا غير مقبول، حتى اعترض بعضهم علانية كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى ما لا يرون ويعلم ما لا يعلمون. لم يلبس القوم إلا قليلا قبل أن يوقع الصلح حتى جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو رضي الله عنهما يرصف في أغلاله، يحجل يسير بقدم واحدة والأغلال في رجليه. فقال سهيل بن عمرو أبوه، قال: يا محمد، هذا أول من أقاضيك عليه، ترده إلينا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما وقع الصلح بعد؟ قال: لا، واللات والعزى. فقال له صلى الله عليه وسلم: فهبه لي، هبه لي، اجعل هذا مستثنا من الصلح. قال: إذن والله لا أصالحك أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، ارجع، فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. فبدأ أبو جندل يستغيث: يا معشر المسلمين، أرد إلى هؤلاء المشركين ليفتنوني عن ديني. فقام إليه أبوه وضربه بيديه على وجهه، ثم جره إلى معسكر المشركين. المسلمون ينظرون إلى تلك الحال، قلوبهم تتفطر غيظا، لكنهم لا يستطيعون أن يعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبرم ذلك الصلح، ورجع المسلمون إلى المدينة. ما لبثوا إلا قليلا حتى أفلت رجل يقال له عروة بن أسيد الثقفي، وكنيته أبو بصير، أفلت من قيده في مكة وجاء إلى المدينة. فأرسل المشركون في طلبه رجلين، رجلان يتعقبانه من أجل أن يقبضوا عليه ويعيدوه. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، رد إلينا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بصير، إنا قد عاقدنا القوم وبذلنا لهم عهد الله، وإن ديننا يأبى الغدر، فارجع إليهم، فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. قال: يا رسول الله، أتردني إلى هؤلاء ليفتنوني عن ديني؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مقالته. فرجع أبو بصير مع زينك الرجلين الكافرين حتى إذا كانوا بذي الحليفة، على بعد 10 أميال من المدينة تقريبا. حايل أبو بصير أحد هذين المشركين حتى أخذ سيفه، ثم ضربه به حتى برد، قتله. وأما الآخر فقد اشتد هربا حتى دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما هذا فقد رأى ذعرا، يعني جاء مذعورا خائفا، ولم يلبث أن جاء خلفه أبو بصير. قال: يا رسول الله، قد أوفى الله ذمتك، يعني أنت لا تثريب عليك في الذي كان، هذا تصرف شخصي أنا أتحمل مسؤوليته، أما أنت فقد أوفى الله ذمتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة، قال: ويل أمه، مسعر حرب لو كان معه رجال. مسعر حرب أي موقد حرب، يقال مسعر ويقال مسعر حرب لو كان معه رجال. فالتقط أبو بصير تلك الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكر عليه صنيعه، وأنه يريد منه ما هو أكثر من ذلك. خرج أبو بصير إلى بلد يقال لها العيص على ساحل البحر الأحمر، حيث تمر قوافل قريش. ولم يلبث أبو جندل بن سهيل بن عمرو أن انفلت من قيده فلحق به، ورجال آخرون جاءوا من أماكن شتى حتى كانوا 70 رجلا يقطعون على قوافل قريش الطريق، حتى أرسلت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم أن يمسك عنده من جاءه مسلما، فأبطل الله عز وجل ذلك البند الظلوم بفعلة هذا الرجل أبو بصير عروة بن أسيد الثقفي رضي الله عنه. رجل ثالث سهيل بن عمرو الذي ذكر قبل قليل وكان مشركا. هذا الرجل أسر يوم بدر، وكان خطيبا مصقعا مفوها يحرض الناس على القتال. قام في مكة قبل أن يخرجوا إلى بدر، قال: يا معشر قريش، أتتركون محمدا والصباه يعرضون لأموالكم وتجارتكم؟ هلموا لنخرج إليهم، من لم يكن له مال فهذا هو المال، وأخرج ماله، فلنخرج جميعا. ثم بعد ذلك أخذ أسيرا يوم بدر ضمن أولئك السبعين. فلما رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إن سهيل بن عمرو قد أوقعه الله في أسرنا، فدعني أنزع ثنيتيه فيندلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم أبدا. فقال له عليه الصلاة والسلام لا يا عمر، لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. المثلة حرام. ثم قال له ولعله يقوم مقاما تحمده فيه، هذا الرجل المشرك لعله يكون منه كلام آخر وموقف آخر تحمده. سبحان الله، هذا الرجل أسلم بعد فتح مكة. ثم بعد ذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت الأعراب وجهر المنافقون بكفرهم، قام سهيل بن عمرو في أهل مكة خطيبا، قال يا أهل مكة لقد كنتم آخر من أسلم، فلا تكونوا أول من ارتد، اتقوا الله فإن الله قد ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثبت الله أهل مكة بمقالة هذا الرجل الذي كان مشركا يوما من الأيام. ثم كانت خاتمته رضي الله عنه أن استشهد يوم اليرموك شهيدا في فتوحات بلاد الشام. أيها المسلمون عباد الله، إن أي إنسان يستطيع أن يكون له موقف، أن ينصر الإسلام بما يستطيع، بنفسه، بلسانه، بماله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن ينصرون دينه ويذبون عن شريعته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن أقل ما ينتصر به لدين الله عز وجل في أيامنا هذه، ويقدر عليه كل واحد منا، أن يسهم إسهاماً فاعلاً في مقاطعة الشركات والمؤسسات والسلع والبضائع التي يثبت أن القائمين عليها داعمون لكيان الصهاينة. هذا أقل ما نقوم به، فإن المقاطعة سلاح فعال، وقد بدأ القوم يصرخون من آثارها ويتوجعون مما حل بهم من جرائها، مع أن المشاركين فيها ليسوا نسبة كبيرة من المسلمين، أكثر الناس في غيهم سادرون، لا يبالون بالذي يقع بإخوانهم، ولا يهتمون بمقاطعة أعدائهم، ولا يفكرون في الانتصار لدينهم، لكن ثلة قليلة من الناس قاطعوا تلك السلع والبضائع والشركات والمؤسسات، فكان لهم أثر فاعل. فما بالكم لو شارك في ذلك جميع الناس وشاركت الحكومات؟ لا شك أن ذلك سيكون مؤثرا. فاتقوا الله ما استطعتم. المقاطعة يستطيعها كل واحد منا، خاصة وأن أكثر تلك السلع ليست ضرورية ولا حاجية، بل هناك ما يستغنى به عنها. هذه السلع ما تتوقف عليها حياة الناس، فليست هي ماء يشرب لا سبيل لتركه، ولا قوتا يتغذى به، بل أكثرها سلع تحسينية، أو كما يقول الناس كمالية،